بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في نقله لكلام ابن القيم رحمه الله على حديث قيس بن عامر قال: قوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا ان الحوض من وراء الجسر، فكانهم لا يصلون اليه حتى يقطعوا الجسر. وقد روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين انا قائم على الحوض اذا زمره حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. حديث رواه البخاري في صحيح. فهذا الحديث يدل على ان القليل فقط من اهل البدع هم الذين ينجون ويخلصون من النار، الا فقال الى النار فيؤخذ بهم ذات الشمال كما في ذات الاخرى، لانهم ارتدوا على ادبارهم، رجعوا عن الحق بعد ان كانوا عليه. هذا يشمل المرتدين الكفار، ويشمل من ارتد عن بعض الحق بعد ان كان عليه، فيشمل اهل البدع. همل النعم، النعم الانعام الضعيفه التي تهمل وتمشي وراء الخطيئة لبعضها. فلو كان الكل مريضا لمشى كله مع بعض، لكن دائما المريض هو القليل التي تمشي منفرده وراء الخطيئة. هذا يضرب به المثل في التقليل، لأن القلة هي التي تمشي وراء القطيع ضعيفة، فلا ينجو من هؤلاء إلا القليل. فذلك من علامات، من دلائل أن السوء، أن البدع من أسباب سوء الخاتمة، والعياذ بالله من ذلك، وأن من أعظم أسباب الموت على الكفر والعياذ بالله البدع. هذا الحديث صريح في أن الحوض قبل الصراط، لأنه من نجا من الصراط دخل الجنة، ونجا من النار على الاقل. ومن يخرج من النار اصلا بعد دخولها انما يعني يحبو على الصراط حبوا. فدل ذلك على ان من نجا من الصراط نجا من النار. فالحديث دليل دلاله ظاهره على انه لا يمكن ان يكون هؤلاء قد مروا على الصراط اذ ادخلوا النار. فاذا مروا على الصراط لم يدخلوا النار مره ثانيه. اذا كانت هناك طائفه عند الحوض ترد ويذهب بها الى النار، اذا الحوض قبل الصراط. قال ابن القيم: قال هذا الحديث مع صحته ادل دليل على ان الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لان الصراط انما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جاوزه سلم من النار. وقلت ناجل ومخدوش مرسل ومخدوش على وجه من الجنه، فمن خدش في المغرفين نجا، ومن نجا نجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان هناك من ينجو، فمن نجا اذا نجا من النار. قلت، ده كلام ابن القيم، وليس بين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، حديثه كله يصدق بعضه بعضا، هذا حق لا شك فيه. قال: واصحاب هذا القول ان ارادوا ان الحوض لا يرى ولا يوصل اليه الا بعد قطع الصراط، القول الاول يعني اللي هو يستدل بحديث خالد بن عامر فتطلعون على حوض نبيكم، يقول ظاهر هذا ان الحوض وراء الجسر، فكانهم لا يصلون اليه حتى يقطعوا الجسر. يقول قبل القول ده: ان ارادوا ان الحوض لا يرى ولا يوصل اليه الا بعد قطع الصراط، فحديث ابي هريره هذا وغيره يرد عليهم. كل الاحاديث اللي ورد في منع طائفة وذود غد، يعني أن تذاد طائفة وأن تذاد الإبل الغريبة وتذاد الغريب من الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على انه في ارض المحشر، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من لم يأتي من وقت بأثار الوضوء، يعرفه فيناديهم على الحوض ويرد الناس الاغراض. اذا هذا في وسط اجتماع الناس. قال حديث ابي هريرة وغيره يرد قولهم: وان ارادوا ان المؤمنين اذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيت هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فان قوله طوله شخص وعرضه شخص، اذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتدابه الى وراء الجسر فيريده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الامكان، وقوعه موقوف على خبر الصادق والله اعلم. نقول يرده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ورد شرب، ومن شرب لم ينهى بعدها ابدا. فاذا وردوا على الحوض قبل الصراط شربوا، واذا شربوا لم يظمأوا بعدها ابدا. وحديث لقيط بن عامر يقول: فتطلعون على حوض نبيكم والله على اظمأ نهلة قط. فلو كان هذا بعد الصراط فكيف وقد شربوا منه قبل ذلك؟ فهذا يدل على ضعف هذا المكتب في الجنة. كما ذكرنا الصحيح في الجمع بين هذين الدليلين، بين حديثين، ان هذا الحديث الا فتطلعون على حوض نبيكم انما هو يذكر مواقف بدون ترتيب، ولا يلزم الترتيب في كل الاحداث التي ذكرت في هذا الحديث، وانما هو عطف مجرد، وليس ان ذلك يكون بعده او قبل، وانما ورد فيه الجمع بين الأدلة كما ذكرنا، الجمع بين الأحداث من غير ترتيب. حتى قال: فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، لأن هو في وقت الشمس حبست تحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. فهذا دليل كما ذكرنا على ان هذا الامر لم يرد به الترتيب والله اعلم. او نقول بالترجيح، فلا شك ان ما في البخاري اصح مما في هذا الحديث، فلكن ان شاء الله يمكن الجمع كما ذكرنا بان الحديث فيه تقديم وتأخير، وإنما ورد الجمع مجردا من غير ترتيب للأحداث في يوم القيامة، فيكون من ضمن ما يقع فيه أنهم يتبعون على حوض نبيهم على أظمأ والله ناهلة قط. قال: الناهلة العطاس، الواردون الماء، أي يريدونه أظمأ ما هم إليه. وهذا ينافي أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر جهنم وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم الى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامه. طبعا ده كلام كما ذكرنا فيه ليه نظر، لانه اذا وردوه شربوا، بنفس الحديث من ورد منه من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها ابدا. فهذا كيف يكون؟ ده انما هو جعل بشاره لاهل الايمان، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعل بشاره لهم وتهيئة لهم وتخفيفا عنهم من موقف القيامة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بدخولهم الجنة، فهم يسقون من الجنة أثناء وقوفهم في عرفات القيامة. فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربوه من الجنة، يصب فيه نزلان من نهر الكوثر، ولذا كانت صفة مائه أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا، هذه صفة شراب الجنة. ولذلك فإنهم يعانون على ما هم مقدمون عليه بالمرور على الصراط وبالهواء العظيمة، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة لهم وإعانة لهم من الله سبحانه وتعالى. فكيف يكونون بعد ذلك أظمأ بعد أن شربوا منه أول مرة في العرفات؟ فهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم ليس بصحيح رحمه الله وغفر. وقول تحبس الشمس والقمر، اي تختفيان فتختبتان ولا يريان. الاختباس الثوابي والاختفاء. ومنه قول ابي هريره فانحبس اللي هو في ان ابو هريره انحبس او انخنس في روايه انه لما كان ذنبا فقال لهم ان المؤمن لا ينسى. وقوله ما بين البابين مسيره 70 عاما يحتمل ان يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل ان يريد بالبابين المقرعين، وده الاقرب ان كل يعني الباب انما يتكون من جزئين كل منهم ايه باب، لان كل منهم يطلق عليه باب، فاذا فتح يعني مقرعي الباب فانه يكون المسافه بينهما اذا فتح ذلك، والا فلا دلاله على سعه الباب اذا ذكر ان ما بين البابين مسيره 70 عاما، ثم الجنه اكثر من ذلك بكثير، انما الابواب هي التي يراد بيان سعتها، والباب دائما يدل على سعه ما بالداخل، يعني باب البيت انما يدخل منه الى ليه؟ الى المنزل، ودائما البيت لا شك قطعا اوسع من ليه؟ من الباب بمراحل. فإنما أريد بيان مسيرة يعني ما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك. يقول ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين، أحدهما أنه لأنه لم يصرح به رويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما. الثاني الظاهر قول التابعين ذكر لنا لا مش قول التابعين، ده حديث اصلا حديث صحيح من كلام الصحابه رضي الله عنهم. من كلام مين؟ عتبه ابن غزوان رضي الله عنه. حديث عتبه ابن غزوان في الصحيح ولقد ذكر لنا ان ما بين المصاعين مسيره 40 عاما ولياتين عليه يوم وهو قضيب من الزحام. وعبد بن غزوان من السابقين من المهاجرين رضي الله عنه، وقول الصحابي ذكر لنا ذلك، من الذي يذكر لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل امرنا بكذا ونهينا عن كذا واخبرنا بكذا، فهي كلها من باب واحد. الثاني ان المسافه تقترب الثلاثه السير فيها وطئ، وهذا هو المعتمد. هذا القول الراجح ان 40 بمسيره و70 بمسيره اخرى والله اعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، وما إن غير آثم هو الذي لم يتغير بطول مكته. وقوله في نساء الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة. احتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث اخر اظنه في المسند وفيه غير ان لا مني ولا منية، يعني لا مني ولا موت، رواه الطبراني وابن عدي في الكامل وابو يعلى في مسنده وابو نعيم في صفة الخير والبيهقي من حديث انه بربط دحاما دحاما ولكن لا منية ولا منية. لحالة دي يقصد في كثرة الشهوة عند الجماع، تفرد به خالد بن يزيد وليس بالقوي فهو ضعيف، حديث ضعيف. والحديث اللي احنا فيه ده مع المقال الذي فيه واللفظ اللي فيه غرابة او نكارة لمخالفة ما هو اصح منه، كما قال المكتب في بعض الفاظه نكارة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر ان في بعض الفاظ حديث لخيط بن عامر نكارة. ابن كثير يقول هذا حديث غريب جدا والفاظه في بعضها نكارة، يعني من ضمن النكارة في الالفاظ، ويمكن ان يقال فيها ايضا نفس الكلام في مسألة الاطلاع على حوض النبي بعد الصراط ففيه مخالفة لما في الصحيح. قال واثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. رواه الترمذي وابن ماجه واحمد صح اسناد الشيخ الالباني. قال الترمذي: حسن غريب. رواه ابن ماجه. قالت الطائفة الاولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فانه علقه بالشرط فقال اذا اشتهى ولكنه لا يشتهي. هذا تأويل الحسن الرهوي حكم البخاري عنه. قالوا: الجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: الجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا للموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله، قالت: إذا إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه. وقد صح أنه سبحانه، أو ده الصح فعلا، كان حمله ووضعه، وكم من مؤمن لم يولد له في الدنيا فيرجو الله عز وجل أن يولد له في الجنة، فهذا ليس بممتنع. وحديث كثيرة وردت في ذلك في مثل هذا: إذا أراد كذا، إذا نظر إلى كذا، إذا مشى في ملكه كذا، وكلها لبيان النعيم الذي يتنعمون. قالت الطائفة الأخرى: وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها، بالرد على كلمة أن الجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا للجنة أسكنهم إياها بلا عمل، ويمكن أن يكون هؤلاء. قالوا: أطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما من حيث ساعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وهي قابلة للسعة، الله عز وجل يوسع على عباده ولا يزال فيها فضل بعد أن يعني يسكنها أهلها. فمثل هذا الكلام لا يعترض به على الحديث الصحيح. والجنة أمورها كلها على الدوام والبقاء والبقاء والسعة والزيادة ورفع الدرجات، ولا يتوقف ارتفاع الدرجات على حد معين. فهذا يعني ردود عقلية غير صحيحة. يمكن جمع آخر لم يذكره بين غير أن لا توالد وبين إذا اشتهى الولد في المؤمن واشتهى الولد في الجنة. أن لا توالد المعتاد يبقى يقصر، يقال هذا عمل لا تولد، ليس نفي التولد مطلقا، ولكن ليس هناك التوالد المعتاد في الدنيا، فانه فيه من الكره والتعب والمشقه ما ينفع عنه. ولذلك قال: كان حمله ووضعه وسنه في ساعه، وليس التوالد الذي يمر بتسعه اشهر من الحمل والام الوضع والفطام، بل يكبر الولد والطفل حتى يبلغ السن ويبلغ ما يقر به عين والديه من غير تعب ولا مشقة. وهذا أحسن في وجوه الجمع، أحسن وجوه الجمع أن يقال غير أن لا توالد التوالد المعهود، غير أن لا توالد معهود في الدنيا، ليس توالد تكتوالد الدنيا. قال: وقول يا رسول الله أكثر ما نحن بالغون ومنتهون. لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد الاحتمال الأول بقى، ماذا يريد هذا السؤال؟ إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمها إلا الله. ولذلك نجزم ونوقن بأن كل من يحدد ساعة معينة وتاريخا معينا لقيام القيامة فهو كاذب ضال. إن لم نقل، بل ده صحيح يعني، أن هذا القول كفر. اللي يقول القيامة هتقوم قبل سنة كذا، هذا القول كفر. لأن الله عز وجل عنده علم الساعة، فمن يدعي في ذلك علما يقول: لا، ما تكملش 2000 سنة كمان مثلا، ولا 1500، ولا زي ما فيه، ما حددش حد تاريخ معين. وإن كان المسألة العلم بها ليس منتشرا، لذلك لابد من بيان الحجة وإقامة الحجة، لكن الحقيقة أن هذا القول ضلال بين. قال وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس ما أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم. لكن أنهي درجات يطلب فيه لا يخلص، لا الجحيم يتوقف عذابه كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه ولا يزيد إلا عذابه ما يقفش عند حد، وأهل الجنة نعيمهم لا يتوقف ولدينا مزيد، وهم يزدادون كل مرة وكل يوم سعادة ورزقا منصورا بلا نهاية. قال ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقته ومعاداته، فلا تجاوره ولا تولي يعني إقامة معه، كما جاء في الحديث الذي في السنن لا تراءى ناراهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قيل لنا رسول الله قال لا تراءى ناراهما، تراء النارين بمعنى قربهم من بعضهم حتى كأن كل واحدة منها ترى الأخرى، وهذا يؤدي إلى تكثير ثواب المشركين، لأن النارين إذا تقاربتا حيث ترى كل واحد منهما الأخرى بحيث لو كان هناك إنسان عند واحدة يرى الأخرى تتراءى النارين، فإن من رأى النارين من بعد ظن أنهما لأفراد في جيش واحد، وإنما كانت تعرف قوة الجيش بكثرة النيران وكثرة الثواب الذي يرى من بعد لأفراده، فإذا كثرت النيران في الليل دل ذلك على عظم الجيش فيكون فيه تكثير ثواب المشركين، فيظن الظن أن المشركين هم كل هؤلاء، كل هؤلاء مشركين، كما يرى كل إنسان يعني من أهل الحق يعني يرى كثرة الكفار والمنافقين والظلمة بمن بالمطيعين الذين لا دخل لهم بالمسألة ولو تركوا وشأنهم لم يحاربوا الإسلام، ومع ذلك هم يكفرون سواد أهل الظلم والفتن وأهل الكفر والشرك والنفاق، فيحذرهم أهل الإيمان فيتوقفون عن كثير من الخير والجهاد ويفشلون ويتنازعون بسبب كثرة الكفار، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. قال وقوله حيث ما مررت بقبر كافر وقل ارسلني اليك محمد بما يسوق تجر على وجهك وبطنك في النار، هذا ارسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ امر ونهي، وفيه دلال على سماع اصحاب القبور كلام الاحياء وخطابهم لهم ليس على اطلاقه. ذكرنا وقدمنا من قبل ان سماع الاموات مسألة مختلف فيها، والأدلة تدل على عدم سماع الأموات إلا ما ورد به الدليل. خلاصة المسألة الأصل نفي سماع الأموات وإثبات ما ورد به الدليل من ذلك وليس العكس. هتفرق في إيه؟ أولا ده مقتضى الأدلة، قال الله عز وجل وما أنت بمسمع لمن في القبور، شبه الكفار بالاموات في كونهم لا يسمعون ولا يستجيبون، وظاهر الدليل وما انت بمسمع من في القبور اي سماع، ظاهر نكرة في سياق النفي فيشمل كل انواع السماع الاسماع. ما انا بعمل انا مش انا بقول القولين ذاتي، مش بقول القولين ذاتي، فنقول ان حاول تفهم الدليل علشان ما تردش وخلاص بهذه الطريقه. ان ايه؟ طب ما عارف ان في ناس تانيه رجحوا القول الثاني، انا بقول لك ان في قولين، لا تقول الشيوخي تقول لك ابن القيم اللي بيقول حتى عيد يعني. انا بقول لك ابن القيم اللي بيقول، بنقول الكلام ده ليس على اطلاقه، بنقول المقتضى الادله، بنقول ان ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان الايه عامه في عدم الاسماع. إذا الأصل العموم ده ورد دليل يخصصه يبقى البقاء يبقى الأمر على عموم إلا ما ورد به الدليل. زي زي هذا الدليل الحديث وزي الاحاديث الوارده في تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي بدر الذين ألقوا في قلوبهم بدر، وزي احاديث السلام على المؤمنين وهو ان يسلم عليهم ويقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون، لان المخاطبه بصيغه الخطاب دليل على الثناء، بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف تكلم ارسالا لا اموات فيها لا ارواح فيها، كيف تكلم اقواما قد زيفوا، فده دليل، فقال رسول قال ما انت باسمع لما اقول منهم، ده دليل ان هو مشكوك بخطب من لا ايه من لا يسمع، ان هذا لغو وباطل، فاذا كونوا يخاطبهم دليل انهم يسمعوا، لكن ليس دليل على سماع الاموات مطلقا، فمن قال ان سماع الاموات مطلقا من هذا من هذه الادله فدليله اخص من الدعوه، دليله اخص من الدعوه، الدعوه ان الاموات يسمعوا كل حاجه، هتفرق هذا طبعا هتفرق في خطاب الاموات، هل يجوز منه الاطلاق لي ان انا اروح اقول للميت ازاي حالكم وعاملين ايه واحوالنا صعبه والفتن كثيره او نخاطبه بقى دي تبقى ذريعه الى ان نساله الدعاء سال الله لنا العافيه، كما يجوز ان نخاطب به الحي وانه الذي يسمع منا، فيكون هذا الامر في الحقيقه طلب الدعاء منه مع انه بيرجع باتفاق العلماء تركه لم يرد في كتاب ولا سنه ولا فعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لذلك اجمعوا على ترك هذا، وهذا القول يدل على هذا القول بدعه وهو سؤال الاموات الدعاء، فضلا ان يكون هذا ذريعه وده فعلا ده حجه اهل البدع والضلال اللي بيقولوا ان احنا ندعو الاموات ونسالهم قضاء الحاجات على سبيل الشفاعه انهم يسمعوا، فكما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه، فده سؤال الجنه، يبقى خلاص يجوز نسال الاموات الجنه ونعوذ بهم من الايه؟ نقول لهم اعيذونا من النار ونحو ذلك زي ما الصحابه، طبعا ده كله تلبيس بالباطل وقول استدلال على الشرك بادله لا تدل عليه، ده هو وصل النتيجه الشركيه، زي الراجل المبتدع اللي اسمه حبيب ابن علي ده بيحتج بذلك، يحتج بيقول ان الادله وردت عليه على ان الاموات يسمعون وانهم ينفعون ويضرون بعد موتهم، يبقى خلاص يجوز طلب قضاء الحدث منهم على سبيل التوسل والعياذ بالله، دي البدعه الخطيره اساسها كده، فاحنا نحن لا نسلم ان الاموات يسمعون كل شيء، يسمعون ما ورد به الدليل، اما انك تخاطبهم بما لم يرد فدي بدعه ضلاله، قبل ما ان تسالهم قضاء الحدث، طبعا بقى ان الصحابي سال النبي مرافقته في الجنه ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الجنه، وانما في روايه مصرحة مفسرة لهذا الحديث اسألك ان تدلني على عمل يعني يجعلني ارافقك في الجنة، وده اللي اجابه به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعلني على نفسك بكثرة السجود، وليس انه سأله ان يعطيه الجنة والعياذ بالله، حتى يكون سببا لكي يسألهم قضاء الحاجات، وهذا هو الدعاء، الدعاء هو السؤال على الغيب سواء من غائب او من ميت، لان الميت غائب اصلا ولا يستجيب له، وكما قال سبحانه وتعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا ان عذاب ربك كان محظورا، وقال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ده يقول الكلام ده نصوص قاطعه في تحريم دعاء الاموات، بدايه الباب الكلام على سماع الاموات، اطلاق القول بان الاموات يسمعون، لما لقوا الكلام مطلق سماع اصحاب القبور كلام الاحياء وخطابهم لهم ظنوا انه اي خطاب، واجازوا فيه ما يجوز مع الاحياء، ففتح هذا الباب باب ذريعه الغلو في الصالحين، فادى ذلك الى الوصول الى الشرك، ولذلك نقول الدليل اخص من الدعوه، فالترجيح بان اصحاب القبور يسمعون كل الخطاب وكل الكلام غير صحيح. الصحيح ان يقيد ذلك بما ورد به الدليل والاصل خلافه. فيبقى العام بعد التخصيص ما زال حجة، انما خصف منه بعض افراده فبقي فيما سواه على العموم. وما انت بمسميع منزل القبور عام، خصف منه ما ورد من تبكيت الكافر ومن السلام على المؤمن ومن السلام على الانبياء مثلا كما ورد ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في السلام على المؤمن هو اولى بارفع نوع منه ومشروع على البعد بالنسبة له صلى الله عليه وسلم عن قبله. فما انت ورجل الاندلس الا ايه الا سواء، يعني نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فالامر ده مشروع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لان هناك ملكة تبلغه عن ربه السلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذا صح ان يخالف التشهد السلام عليك ايها النبي، خلافا لمن يقول لا بد ان نقول السلام على النبي. الصحابة علموا التابعين هذا وهذا، كانوا يقولون ذلك في حياتي وقالوا بعد وفاتي السلام على النبي، وقالوا ايضا السلام عليك ايها النبي. فدل ذلك على جواز الامرين معا. فمن هنا نقول هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال فيه دليل على سماع اصحاب القبور كلام الاحياء وخطابهم لهم، ودليل على ان من مات مشركا فهو الى النار، فهو في النار وان مات قبل البعث، لان المشركين كانوا غيروا الحنيفية دين ابراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معه حجة من الله. وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. شوفوا طريقة الدليل ابن القيم رحمه الله، طريقة اهل السنة في الاحتجاج على اهل الشرك بانهم يعني قامت عليهم الحجة. بماذا؟ ببيان الرسل، ببيان الرسل، لانه قال لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. فليس لاجل انهم مثلا الفطرة انها التوحيد او العقل يدل على التوحيد او ان الميثاق الاول قد اخذ على الناس لم يحتج بذلك، وليس هذا بطريقة احتجاج اهل السنة. انما يحتج اهل السنة على عذاب من ورد عذابه من الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بان هؤلاء بلغتهم الحنيفية من ابراهيم صلى الله عليه وسلم، وبلغتهم دعوة موسى وعيسى، وخصوصا اهل القرى منهم اهل المدن والتجمعات اختلطوا بلا شك لمن بلغوهم دعوة الرسل، فضلا عمن يعني عم عرفوه من ان اباه ابراهيم كان يدعو الى التوحيد. ولقد علم ان ابراهيم واسماعيل ما استقسم للازلام قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة فوجد فيها سورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان للازلام، فامر بنحوها وقال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم بها قط. المشركين عارفين هذا كذب، ولكن الامر ان الكبراء صنعوا ذلك، وعمرو بن لحي المعظم في قومه صنع ذلك فاتبعه الناس على ذلك. اما انهم يعرفون ان دين ابراهيم ليس كذلك فهم يعرفون، وهذا هو الصحيح في هذه المساله. بل الصواب انه لا يعذب احد الا بعد قيام الحجه الرساليه، وهذا الاصل لا نزاع فيه عند اهل السنة كأصل. الخلاف بين العلماء في مسألة من مات من المشركين قبل البعثة خلاف في تحقيق المناط وليس في ترقيح المناط، يعني في واقع هؤلاء، هل هؤلاء من الجن او من النوع الذين بلغتهم الدعوة ام من النوع الذين لم تبلغهم الدعوة فيكونوا من اهل الامتحان، ام لا يثبت البعض احاديث الامتحان اصلا. فهذه المسألة مسألة ان الحجة ببعثة الرسل نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامة، ولذلك ليست بمسألة خلافية. البعض من يقول مثلا العذر بالجهل او في حقيقة صح ان احنا نقول العذر بالايه بعدم الدلال، زي ما قلنا مرات كثيرة ان الجهل اصلا لفظ مجمل او محتمل لعدة انواع من الجهل، بل غالب الجهل المذكور في الكتاب والسنة مجنون ومستحق صاحبه العقاب. فاستحنا ان نطلق ونقول ايه العذر بعدم البلاغ، عدم بلوغ الحجة. فهذا الامر كما ذكرنا ليس مختلفا فيه بين اهل السنة، والمخالف فيه هم اهل البدع من المعتزلة ومن وفقهم من القائلين بالتقليد والتحديد العقليين في اصل المسألة، وهو ان الحجة قائمة على الناس بالعقول، اللي هم بيقولوا انها الفطرة السليمة مثلا او يقال انها العقل السليم او نحو ذلك، واللي هي بيقول بها ايضا من يقول بالنفاق الاول. في بعض المتأخرين والمتقدمين دخلت عليهم المسائل واختلطت المسائل لهم حتى جعلوا يحتدون بالنفاق الاول على اقامة الحجة، فهذا من التخليط الذي وقع، ولان دخلت اليه شبه المعتزلة ومن وفقه في هذا الباب. ومن يقر بان فلانا لم تبلغه دعوة الرسل لابد ان يقوله غير معذب اذا كان من اهل السنة، اللي يقول اللي بيقر بان فلان من البشر او طائفة من البشر لم تبلغه دعوة الرسل ومع ذلك يعذبون بلا امتحان يوم القيامة فهم اهل البدع والضلال. اللي يقول الكلام ده من اهل البدع، اللي بيقول كما ذكرنا من الحجة قائمة من غير بعثة الرسل، وده خلاف قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول ما الخلاف اللي موجود بين اهل السنة، وده خلاف موجود فعلا في من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث لذلك فيها يعني اخذ ورد بين العلماء، وجملة الاحاديث تدل على انهم معذبون. الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار، قال ما مررت على قبر عمري او ذاتي قرشين مشرك فقل ابصرني محمد بما يسوق في ذبح عينيك وبصيرك في النار. وحديث زيد بن جدعان انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والبعض الاخر احتج بقول الله تبارك وتعالى تنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. الزجر الجمع كما ذكرنا ما انذر اباؤهم انذارا خاصا بهم، ما قلت لهم رسول خاص، وانما بلغتهم دعوة ابراهيم وموسى وعيسى وبلغتهم دعوة الانبياء في التي اجتمعت على التوحيد. ومن هنا كان الخلاف كما ذكرنا في ان هؤلاء القوم الذين وردت فيهم ادلة التعذيب هل بلغتهم الدعوة ام لم تبلغهم الدعوة؟ فمن قال بلغتهم الدعوة قال معذبون، ومن قال لم تبلغهم الدعوة ان كان ممن يقول بالامتحان قال بالامتحان، وممن ان كان ممن لا يثبت الاحاديث وهي ثابتة على الصحيح يعني الصحيح انها ثابتة وان لم تكن في الصحيحين ان كان لا يثبت يتوقف ويقول الله اعلم بما كانوا عاملين. لكن الصحيح ماذا بل ماذا؟ الصحيح ان من بلغته الدعوة الى ده من بلغته الدعوة وكان مشركا بل اي دعوة مين بقى؟ دعوة الرسل لا اله الا الله. تذكرون قلنا ان اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام من بلغ التوراة والانجيل او احدهما فقط الذي نشر الحجة في التوحيد الذي قد يقبل فيه انه لم يبلغه خبره، مسألة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد بلغوه قبل البعثة او بعد البعثة لم يبلغه، وانما بلغوه ان كذابا يدعي النبوة من غير ان يبين دعوة التوحيد مثلا. لكن دعوة كلمة لا اله الا الله اذا بلغت الانسان من اي رسول كان لزمته الحج ولزمه ان يوحد. ولذلك نقول المشركين من اليهود والنصارى الذين يقولون عيسى ابن الله والمسيح هو الله، ان الله هو المسيح عيسى ابن الله، الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون عزير ابن الله، كفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام طالما بلغتهم دعوة التوراة والانجيل وبلغت بعد وعد، لان هم اصلا نصوص التوراة والانجيل مليئة بها. فما فيش حد اصلا من يستطيع ان ينسب الى الرسل انهم جاءوا بالاشراق الا بالباطل والزور والكذب، لكن الكتب الموجودة تدل على ذلك. ولذلك لما يقول هو معلوم بالضرورة من دعوة الرسل لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم، واخبار عقوبات الله لاهله لاهل الشرك متداولة بين الامم قرنا بعد قرن، فإنه الحجة البالغة على المشركين في كل وقت. ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيده وربوبيته المستلزم لتوحيد ألوهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب مقتضى هذه الفكرة. كلام جميل جدا. يقول لو لم يكن لكان كافرا، بس ربنا ما بيعذبش مقتضى. لماذا؟ لانه يحب العذر سبحانه وتعالى. وما من احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب، لان الله يحب العذر سبحانه وتعالى. فمن اجل ذلك لم يكتفي بحجه واحده ولا باثنتين، يعني بذلك لم يكتفي سبحانه وتعالى في تعذيب المشركين بالعهد الاول والميثاق الاول، ولا بالفطره التي فطرها الله عليها وركز في العقول السليمه انه لا يوم فيها، بل لا بد ان يرسل اليهم رسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. قال وان كان سبحانه لا يعذب مقتضى هذه الفطره وحدها، فلم تزل دعوه الرسل الى التوحيد في الارض معلومه لاهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوه الرسل، والله اعلم. وخلصنا من ذلك ان العذر بعدم البلاء مش محل اختلاف، محل الخلاف في تحقيق الفتوى في طائفه معينه او في شخص معين في زمن معين في بلد معين، ان هذا بلغته الدعوه ام لم تبلغه. فمن بعض قد يثبت من الافاضل ان المساله مساله خلاف، فالمقصود ذلك، والا فمن قصد غير ذلك فقد اخطا. اللي يقصد ان اصل المساله محل خلاف فليس خلافا عند اهل السنه، ان في هنا واحد يقرر انه لم تبلغ الحجه الرساليه ويكفر ويخلد في النار، لا، لا يعذب حتى تبلغ دعوه الرسل. اما ان الخلاف يكون فلان ده لم يبلغ الحجه، فلان ده لم يبلغ الحجه، فلان ده لم يأتهم دعوه الرسل، فلان ده لم تأتهم دعوه الرسل، هو ده الخلاف بتاع في تحقيق المناط، يعني مناط الحكم بلوغ الدعوه. طب المناط بتحقق في الناس دول ولا ما تحققش؟ ده معناه الخلاف في تحقيق المناط. تنقيح المناط يعني ان احنا نقعد ندور وننقع ايه هو مناط الحكم، على ما يعلق حكم التعذيب، على بلوغ الدعوه ولا على الفطره او على العهد الاول. فنقول لا، تنقيح المناط الخلاف بقى فيه بين اهل السنه واهل البدعه. اهل البدعه يقولهم على الايه؟ على العقل، على اللي هو تعبير اخر الفطره، او اللي هم اصلا مش لا يثبتون ميثاق اول، فيقولوا على الاثر على الفطره الانسانيه اللي هي الميثاق الاول. ماشي كده؟ فوقعوا في عده مخالفات للسنه. فده كما ذكرنا ده كلام المعتزله اصلا قريب هم التحكيم التقدير العقليين دول، التحكيم التقدير العقليين دول من كلام المعتزله، ما الايه الحق اللي فيها وايه الباطل؟ لا شك ان الله فطر العقول على اشياء معينه، يعرف العقل حسنها ويعرف قبح ضدها، يعرف حسن العزل وقبح الظلم، يعرف قبح ان يخلق خالق ويعبد غيره، يعرف قبح كفران النعمه ان ينعم احد على احد ثم هو يعتدي عليه ويؤذيه ويعتدي على حقه ولا يطيعه ولا يشكر نعمته. العقول البشريه تدرك ذلك بلا شك، والا لما حسم تصديق الرسل. العقول الانسانيه مفطوره على معرفه حسن الصدق وقبح الكذب، والا لما كان هناك امكان لاقامه حجه في باب من الابواب. لكن الكلام هنا ده كلام ده الجزء ده الجزء الحق اللي عند الكلام المعتزله اللي خلفوه فيهم الاشاعره اللي قالوا في الباب ده، لا، العقول لا تعرف حصل من قريش الا ما ورد به النقل. فلو ورد في النقل انه يحسن ان يعذب الطائع ويثاب الكافر لكان حسنا. فخالفوا بداهة العقول ولم ينزهوا الله عز وجل عن الظلم، بل جعلوا الظلم هو ما لا يقع فقط، ما لا يقع من الله. في الحقيقه ان ربنا قال وما كنا مهلك القرى بظلم وهو مصلحون، ده دليل ان اهلاك القرى مع الصلاح ظلم، والله ينزه عنه سبحانه وتعالى. ده الجزء اللي خلفوه الاشاعره مبالغه منهم في نفي التقدير التحسين ايه؟ التحسين التقدير العقليين. المال الباطل عند المعتزله ايه؟ ان هم جعلوا للعقل تفاصيل ذلك، وجعلوا الثواب والعقاب بناء على ذلك. قالوا ان العقل من غير دعوه الرسل يعرف التشريعات تفصيليا وليس اجمالا. معانا كده؟ يعني كل التشريعات يقدر، ولذلك تدخلوا بالعقول في في كل حاجة ما يقدرش عليهم من التشريعات دي يردوها والعياذ بالله. كل حاجة عايزين نعرف الحكمة بتاعتها واللي ما يعرفهاش ما يقبلهاش. ولذلك توسعوا جدا في رد الأحاديث بالعقل. أنا عقل عقل فاسد والعياذ بالله. فده دي من العلم المسألة دي خطيرة جدا بلا شك، لأنها أساس يعني كبير جدا في الخلاف بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر النهاردة والزندقة والنساء وزمان كذلك، اللي هي المناهج العقلانية العلمانية ونحوها أساسها الموضوع ده، إن الناس مش مقتنعة النهاردة بإنها كانت بتقطع الإيدين، مش مقتنعين النهاردة برد الرجم والجلد، شايفين إن في حاجات أحسن منها، أو ده المدخل بتاعه كان قضية التحكيم والتقليد، ده هو فعلا كفر إبليس كده، إن هو شد عقله إن الطين إزاي يوجد له من هو كيف يجد له من هو خلقه من النار، انا خير منه النار احسن الطين، هذا العقل الذي ادى الى رب الشريعه والعياذ بالله. فبنقول ان هم توسعوا في التحسين والتقبيح لدرجه ليس معرفه القواعد الكليه الاجماليه او معرفه الحسن القبيح الاجمال، لا ده قالوا بالتفصيل، فكل حاجه تفصيليه لابد في التشريعات لابد ان يعرف العقل حقيقتها، وعظموا العقل جدا وجعلوه حاكما على الشرع، فأثروا أصلي أن الشرع أن العقل مقدم على ايه؟ على النقل والعياذ بالله. ولذلك ردوا الأحاديث الصحيحة بالعقول المتوهمة لا. وثاني حاجة أنهم جعلوا ذلك محل للثواب والعقاب، بمعنى أن من غير دعوة الرسل الناس تقدر توصل، وبالتالي فاللي ما وصلش يبقى ايه؟ يستحق أن يعاقب، واللي وصل يستحق أن ايه؟ أن يغتاب. فهذا من أبطل الباطل، ربنا نص على أنه هو عز وجل يحب العبد، وما كان معذبا قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال لئلا يكون لأنك يا الله يحدث بعض الرسول، كن في حد بقى قال خلاف الكلام ده، أو زي ما في الكتاب العذر الجاهل تحت المجهر الشرعي اللي قدمه بعض الأفاضل، والكتاب مبني كله على تأطير إن الحقيقة إن التوحيد لا يحتاج إليه إلى حجة من بعثة من أدلة الرسل والعياذ بالله، وإن الميثاق الأول كافي وإن الفطرة كافية، وده كلام بعض كلام المعتزلة فعلا، كل بعض ما خدش باله من الكلام ده أرى بسرعة مالناش دخل بقى بالأمر ده، ده كلام معروف عن من أين أتى ومصدر هذا الكلام، ومعروف الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة وبين المعتزلة في هذه القضية. فالأشاعرة ينكرون بالكلية تحتنا تقليل العقل يعني، المعتزلة بيثبتوه إجمالا وتفصيلا وثوابا وعقابا، وأهل السنة يثبتوا إجمالا لا تفصيلا ولا عقابا إلا بعد ورود الشرع. فهمنا أخوانا؟ فبناء على ذلك المسألة دي مسألة وقد كانوا على عمل لا يحسنون غيره، قال ذلك لأن الله أرسل في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من الضالين ومن عصى نبيه كان من الضالين. نعم؟ نقول ثاني يعني بنقول المعتزلة بيثبتوا التحكيم والتقرير العقليين اجمالا وتفصيلا، بمعنى ان العقل يعرف الحسن من القبيح على الاجمال وعلى التفصيل في كل قضية، كل قضية امر ونهي العقل يقدر يوصلها من غير دلالة الرسل والعياذ بالله. تلاقي المعتزلة اصلهم فلسفة، وهو فعلا المعتزلة جالكم من الدواوي منين؟ من علم الكلام من اليونان، لان من نرد دون اصلا ما تقولوش ببعثة الايه؟ الرسل، ده الرسل عندهم حكماء ناس عقلاء، ولذلك اصلا بيقول ان هو مكتسبة. المسائل اللي كفر فيها الغزالي الفلاسفة ايه؟ احد المسائل فيها مسألة ايه؟ ان هو مكتسبة. تطلع المسألة فعلا انكار بعثة الرسل، الناس مش محتاجة لانها تقدر تعرف التفصيل بكل حاجة بعقولها، والناس اللي بتفهم مش محتاجه حاجه ولا دوله، والرسل اللي بيفهموا بس. اذا اي واحد يقدر يعني يروض عقله ونفسه وتهذب اذا يقدر يوصل لمواقف اليه دي، ده كلام كفر ولا دوله، اصل المساله كفريه ولا دوله. وبعدين بنقول ان المعتزله قالوا في التحكيم التغيير العقلين يثاب عليه ويعاقب من غير بعثه الرسل ايضا. الاشاعره بيقولوا لا حسن ولا قبيح اصلا تدركه العقول الا ما ورد به الخبر، وجوازوا لذلك كما ذكرنا تعذيب من اطمعوا في طاعه الله مخلصا لله من غير كبر ولا عجب ولا شيء، ولو خلده في قعر الجحيم يبقى حسن ذلك. ولو ما فعل مع ذلك ان نعم في اعلى درجات الفردوس من قضى عمره بالكفر دينه ومحدته ومحدته رسله، ولو ورد الخبر ذلك لكان حسنا، والعقول لا تعرف قبح هذا من سوء هذا الا بالخبر. ده كلام لا يقوله عاقل، ماشي كده، فضلا عن متشرع. وذكرنا الدليل على بطلان قولهم وما كنا مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اهل السنه بيقولوا في النص الحسن والقبيح يدرك على سبيل الاجمال لا ثواب ولا عقاب بناء على التحسين الصحيح العقلي. انا اهل الفكره بقى بناء على ذلك الصحيح هو التقسيم، ماشي كده، الصحيح هو التقسيم. يعني ايه التقسيم؟ يعني نقولهم اقسام. قسم كما عرض به الدليل في احاديث الامتحان يقول اربعه يحتجون يوم القيامه: رجل احمق، رجل اصم، ورجل احمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفتره. فيقول الاصم رجل، فيقول اصم ربي ما اتاني لك من رسول، فيقول استغفر الله، فيقول اصم ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيئا، ويقول الاحمق ربي لقد جاءني الاسلام وما اكل شيئا واصطدام يرمونني بالبعض، ويقول الاحمق للمجنون، ويقول هرم ربي لقد جاءني الاسلام وما اكل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما اتاني لك من رسول، ربي ما اتاني لك من رسول. والكلام من رسول ده للايه؟ للنفي العام، مش كده؟ نكرة في سياق الايه؟ النفي، يبقى عامة، يبقى مجروش ولا رسول ولا اخر الرسول من اخر سبع امم، لا مجروش حاجة خالص. فيوصي الله الينا ندخل النار، فمن دخلها كانت عليه برده سلامة، ومن لم يدخلها سحب اليها. هذا صحيح في السنن وغيرها عند احمد، وهو يدل على امتحان من لم تبلغه دعوة اي رسول، اي رسول من الرسل من من مات مشركا. ثم لو مات موحدا يبقى ناجي ابتداء اصلا، زي بن عمرو بن نفيل وغيره، لانه قال لا اله الا الله، فهو ناجي عند الله ابتداء. القسم الثاني من بلغتهم دعوة الرسل وإن لم يأتهم رسول خاص بهم ما أنذروا إرسال رسول خاص بهم. ودي الإجابة بعينها التي أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وما خلقوا إلى بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون مسلمين. قال ذلك لأن الله بعث في آخر كل سبع أمم النبي. طب ده لا فيه من أنبياء العرب، لم يلزمش أنبياء العرب. إحنا نقول إن النبي اللي ملزم هو بيه هو من بلغته دعوته في امر التوحيد، والى بعث اليه خاصه لكان ملزما بالتوحيد والشريعه التي اتى بها. فان اذا بلغته دعوه رسول ولو لم يكن ملزما بشريعته لازمه ان يجيب الى ما اتفقت فيه دعوه الرسل، لان من كذب هذه الدعوه فقد كذب كل رسل. فلو جاءه رسول خاص به لايه؟ لكذبت قوم نوح المرسلين، لانهم جاءوا نوح بس ودعوا الرسول. ولماذا اهلك اهل الارض مع ان سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ارسل الى قومه خاصه؟ لان اهل الارض بلغتهم دعوته، مع ان ارسل الى قومه خاصه بالعقيده والشريعه، وكان اهل الارض الباقين الباقون ملزمون بالتوحيد. فلما اصروا على الشرك اهلك الجميع وعوقب الجميع. اذا سيدنا يوسف ما كانش ملزم بانه يحكم في اهل مصر بشريعته يعقوب، ولذلك ترك دين الملك قائما يحكم به، شريعة الملك ظلت قائمة، ولكن تحايل هو لأن يخاطم إخوته إلى دين غير دين الملك. الشريعة غير شريعة الملك هو شريعتهم هم، لأنه كان هو ملزم بشريعة يعقوب هو وإخوته. وسيدنا يوسف ما حكمش دينهم بشريعة يعقوب لأنها كانت غير ملزمة، ولكن دعاهم إلى إيه؟ إلى التوحيد. يا صاحب سيدنا ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، وغير ذلك من ايه؟ من الادله. والمؤمنون من الفرعون يقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. اذا سيدنا يوسف كان مرسلا اليهم بالتوحيد. ومن هنا قلنا ان الحديث ده رغم غرابته في ان اصلا ما فيش نبي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، قد يتوهم منه البعض ان في نبي عند العرب من عطاه كان كافرا، لكن ليس دليلا، ليس هذا بصريح. فالصحيح انه ليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي لثبوت الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. فاذا النبي المقصود ده اللي من سبع امم اللي هو نحو المدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 700 سنة تقريبا او اقل من 700 سنة، ف600 و500 كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم 600 وشوية ونحو ذلك، فهي سبع امم فعلا على سبع قرون. فالمقصود بهذا عيسى صلى الله عليه وسلم. واهل القرى من العرب اهل المراكز الحضرية كما يقولون كانوا بلغتهم دعوة موسى لدعوة اليهود وبعد دعوة عيسى، ومنهم من تهود ومنهم من تنصر ومنهم من كان على الحنيفية، فمن كان موحدا منهم نجا من غير عذاب ولا اختبار كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، ويذكر عن قصة بن ساعدة. ومن كان مشركا من اهل القرى ممن بلغته دعوة الرسل عموما او جزاك الله خير. بيقولوا من الرسول صلى الله عليه وسلم 70 من الذين 75 تطلع 600 وشوية هجري مش لا ما تجيش ما تكملش تكمل ايه حوالي 6 سنين مش كده؟ لان كل 12 سنة كل 300 فيهم 9 مش كده؟ كل 300 فيهم 9 يبقى فيها 9 و 9 تقريبا حوالي 18 سنة او 17 سنة وشوية. قولوا قولي هذا المصطفى الرحيم. الميت يستأنس بزيارة اهله، هل يمكن ان يؤول على ان الميت يستأنس بما يجدوه من رحمة الله بسبب دعائهم وليس انه يسمع كل ما يقوله؟ وليه مش هنقول ولا حاجة ولا حجة تأويل، ان زيارته زيارتهم بيحصل فيها ايه؟ تفرق كده لما يقولوا نسأل الله لنا ولكم العذاب، وبيسمع دي السلام عليكم اهل الديار انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يبقى يسمع كل ده بيستنى. والده يسب الدين في بعض الاحيان يكون هو السبب لانه لا يطلب منه لانه لا ينفذ منه ما يقدر عليه انه غير قادر ومجهد يتحمل ولا يوصل والده الى ذلك حتى لا يكون سببا لوقوع في الكفر والعياذ بالله. لا يشد في الغضب ليس بغضب الا اذا وصل الى الجنون، لو كان اثناء الغضب جن فهو معذور، اما غير ذلك فلا يكون عذرا. احنا مش قلنا قبل كده الاعذار الثمانية عوارض الاهلية المذكورة في الاحاديث والايات، مش قلنا خذ عن امتي الخطأ والنسيان واصبروا عليه، رفع القلم عن ثلاث النائم والمجنون وهي والصبي، ادي ست حاجات اهي ونضيف اليها التأويل وهي وعدم البلاغ ماشي كده. يبقى ثلاث اعذار ما حدش بقى يسأل براها كل مرة نسأل، يبقى لو اي عذر اعذار دخلت في الثمانيه يبقى نعرف. يقول لك الغضب عذر في الطلاق وفي سب الدين وفي الاقرار وفي كل حاجه، الغضب ده وصل لواحده من الثمانيه، الغضب ده لا يغمى عليه فقال وهو مغمى عليه الجن ما زال عقله، يبقى هو ده اللي بقى الغضب من ايه المؤثر، سواء في الطلاق سواء في الزواج سواء في العتاق سواء في الكفر والعياذ بالله، زوال العقل هو ده اللي هو الجنون. فاذا كان امره كذلك فانا خارج من الملة، هو الراجل ساب البيت نقول له حاول ترجع ويدعوه الى التوبة ويسمع كلامه علشان ما يغضبوش، لو مفيش فايدة خلاص يسيب البيت. يغتسل احتياطه. السيدة عائشة رضي الله عنها هل يجوز ذلك؟ نعم هي سيدة بلا شك. يقول الشيخ الحسين مهما اقول عن الغرب حيث يزوجون اي امراه ولو كانت حقيرة صار المنع. لا يرى المنع إلا للفاسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدة، فالمنافقة والفاجرة والفاسقة هي التي لا يقال عنها إيه؟ السيدة، ولكن يقال السيدة للمؤمنة، لأن العلة ليس لأجل أنها امرأة أو رجل، العلة أن هذا مؤمن أو إيه؟ أو فاسق أو منافق. جاء في شرح رياض الصالحين من يذهب إلى البلاد المشهورة بالزنا ويأتي ويتحدث بالزنا بالاستخار والعياذ بالله فهذا مقتضى حالي ان يكون كافرا. مين يقول الكلام ده؟ الكلام على من يفتخر بالحرام، بمعنى ان صح الكلام يعني، والكلام ده فضلك الكلام في المجالس يعني ايه خلاف الكلام المنضبط بالكتابة. الاستخار به بمعنى ومدح هذا والثناء عليه، كمن يمدح المرأة الغربية انها متحررة ويثني عليها ويثني على المجتمع الغربي لديه، فهذا مقصود بالافتخار، وليس انه يتخذ انه فعل كذا مع الفسقة مثله، يقول لهم فعلت كذا وفعلت كذا، هذا مجاهر بالمعصية. فرق بين المجاهرة وبين ان يره فخرا وثناء، لكن الافتخار معناه انه يرى ذلك ايه من باب الامر العظيم اللي يمتدح. فمن يمتدح الكافر على كفره والعاصي على معصيته فهذا مقتضى حالي ان يكون كافرا، مقتضى حالي يعني ظاهر حالي. من علم بوجود رسول الا ان هذا الرسول لم يرسل اليه والى قومه، فهل مثل هذا النهي الفترة؟ طالما بلغته لا اله الا الله عن هذا الرسول لزمه لا اله الا الله. كل من بلغته لا اله الا الله لزمه ان يجيب اليها، وكل من بلغه لا اله الا الله محمد رسول الله لزمه ان يجيب اليه. عليكم السلام ورحمه الله. ورد في بعض الموسوعات الحديثيه ان اوساط المؤمنين اذا دخلوا النار وذاقوا العذاب ماتوا فيها. حديث صحيح في صحيح مسلم قراناه، فاماتهم الله اماته. هذا يكون هذا ان اهل النار ونصف الموحدين لا يشعرون بالعذاب الا عند الوالد الاولى؟ لا، ده بعد ما شاء الله من العذاب عند الوالد الاولى. لكن عند الوالد الاولى هو الورق في العزيز الوالد الاولى؟ لا، ده متساوي حسب ما شاء الله عز وجل. ما عدية يتيم؟ هل هي صحيحة؟ انا الامر ده بقى عجب والله، كثرة السؤال على قراءة ياسين لأغراض معينة، هذا من البدع المحدثة بلا شك التي ما وردت في كتاب ولا سنة، قراءتها 7 مرات وغيره من البدع أيضا، تخطيط أغراض معينة لأغراض معينة لم ترد في كتاب ولا سنة هي طريقة أهل البدع من الصوفية وليست من هدي السلف، لم ترد في كتاب ولا سنة ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كنا جربناه ولأنها تنفع، فهذا هو طريق أهل البدع. التجربة ليست من مصادر الاستدلال عند اهل السنة، عندنا مصادر استدلال كتاب وسنة واجماع وقياس صحيح، وفي مصادر مختلف فيها، نقول مثلا الاستصحاب في نوع متفق عليه وفي نوع مختلف فيه، المصلحة المرسلة قول الصحابي مثلا، واحنا ما فيش حاجة منها جربناها ولقيناها بتنفع. حد هيستدل بذلك؟ عمركم حد قريته في كتب اهل العلم جربت ولقيناها بتنفع؟ ده تلاقيه من اهل البدع والضلال والعياذ بالله. فمسألة تخصيص سورة ياسين بأوراد معينة ان هو يقول لك عدية ياسين، يقراها 7 مرات عشان ربنا ينتقمه من عدوه، يقراها 7 مرات عشان يحصل كذا، 49 مرة عشان كذا، هذا من البدع. هي دخلت نتيجة ان بعض من يعني يعرف بالعبادة والزهادة ينشر ذلك في الناس، فنسأل الله ان يهديه سواء السبيل. نعم، بداية المذاكرة. نعم، بداية الدعاء دعاء المذاكرة ده من البدع ايضا، انه يخصص دعاء معين والناس تحفظه ان ده دعاء المذاكرة، وناس ثانية تحفظه دعاء الامتحانات، وناس ثانية دعاء النتيجة مثلا بعد شوية. ندعو الى دعاء العامة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا دعاء المذاكرة ودعاء الامتحان ودعاء النتيجة ودعاء كل حاجة، لكن لا تخصصه بطريقة لا يخصص شيء معين. من بدل القوانين الشرعيه بقوانين وضعيه لا يكفر عينا الا بعد بلوغ الحجه، ويعتبر معذورا بالجهل بسبب تضليل علماء السوء له، وانه قد يكون مكرها اذا بدل هذا، اذا بدل هذا، وانه قد يكون عنده شهوات واراده في رغبه الجاه والسلطان فيبدل ويغير شرع الله. فالاخيره غير مقبوله، والاكراه لابد من توفر ضوابطه شرعا، والاولانيه محتمله. اذا الكلام هنا ايضا في تحقيق المناط، ان هذا الانسان وردت ادلة الشرع ورد بلغت ادلة الشرع لم تبلغه، ففي عالم هيقول ده انا بلغته، ثاني يقول لا ده انت كده ما كفتش الادلة، ده انت كده لم تقم عليه الحجة. وهذا مما يسوغ فيه الاختلاف، واللي يحصل في ذلك ان ما ما ما مجالة مناظرة مع الشخص نفسه او مجلس قضاء، والقضاء هو اللي يختص بذلك، قضاء الشرعي ولا يختص بذلك. هذا القول بهذه الطريقة محل جديد. صدق الله العظيم. سنة ام بدعة؟ قل صدق الله يقولها، ولكن لا يرتب ايضا انه بعد كل انتهاء القراءة لابد ان يقرأ ويفصل بينها وبين الكلام الاجنبي بصدق الله العظيم، والا لعد ذلك امرا منكرا. يصير سنة الانكار ان يصير سنة، ان تصبح صدق الله العظيم لازمة لكل ختم للقراءة ويرتبها. دي كلها قضية البدع الاضافية، ويكون الاصل ورد لكن غير مرتب بهيئة معينة وكيفية معينة وتوقيت معين، فيجعل له هذا، يجعل له توقيت معين وعدد معين وكيفية معينة وهيئة معينة. فاهل السنة الخلص يكون هذا من البدع الاضافيه، واهل البدع يفتحون هذا الباب على مصراعيه، لكنها اخف انواع البدع. على الصحيح انها تدخل في ذلك، بس طبعا الكلام في ان اذا قلنا هذه بدعه لا يلزم ان يكون كل فاعل لها مبتدع الا بعد قيام الحجه، لان دي من المسائل التي تخفى. قول المؤذن اللهم بعد الاذان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، او زياده مدح النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك الناس، هل في شيء؟ هو من البدع ايضا، انما يشرع ذلك ان يقوله كل احد بما فيه مؤذن سرا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤذن اذا سمع الاذان فقولوا مثل ما قولوا ثم قولوا. فلو كان هذا يقول المؤذن علنا لاكتفى بقوله ثم مثل ايه ما يقول، بالقطع واليقين ان الاذان لا يزيد على ليس هناك شيء منه بعد كلمة لا اله الا الله. المؤذن يقولها جرحا عليكم السلام ورحمة الله. هل المشركون مخاطبون بدعوة الرسل كموسى وعيسى وابراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجبنا على ذلك بانهم مطالبون بدعوة التوحيد وغير مطالبين به الشرائع متوعيه. حكم قول لا حول لا حول الله، وطبعا مقصودهم لا حول ولا قوه الا بالله، لا يجوز ان يقول لا حول الله، وانما يجب ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله. لست طلب بضاعة من محل كان يعمل به تم الامساك به، اذا اخذنا منه ما سرق وسلمنا، هل اذا سلمناه القسم خبر حكم لغير الله؟ لا ليس كذلك، لانك لم تطلب منهم ان يقيموا عليه غير شرع الله عز وجل، وانما اردت ان ترد مسبوقات اخرى كما نسترد سرقتها قبل ذلك من الناس ومنع الشر عن الناس. وليس انك تريد اقامة غير شرع الله عز وجل. العلة في تحريم بيع السبرتو مش علة نص. عندنا حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر هي السبرتو، مش السبرتو هو يشبه الخمرة ولا يقول لك يقاس على الخمرة. يقاس ايه؟ ده هو ده الخمرة بعين، ده الخمرة خمرة عشان السبرتو. المادة المسكرة اصلا في الخمر التي تخامر العقل هي مادة الكحول الايثيلي اللي موجود في المحلات سواء ابيض او احمر. الاحمر مخلوط بالميثيلي، بس النبيذ والخمر اللي مسكرة انما صار الخمر لاجل وجود هذه المادة. فتقول لي ايه العلة؟ مش علة، هي اصلا ده نص. هو ده الخمرة لانها صحيح هي تستعمل استعمال تاني، بس هي الخمر. فهو يبقى نفس الحديث يكون فيها الحديث فيها أفرأيت شحوم الميتة فإنه تصبح بها وتدهن بها السفن. قال لا وحرام، قال له شحوم الميتة ناخدها نحرقها، قال له هو حرام صلى الله عليه وسلم حديث رواه. حكم من يدخل مسابقة في القرآن الكريم لكي يعمل عمرة أو يأخذ مال يهينه في حياته، هل هذا يؤخذ من حسناته يوم القيامة؟ فقراءته نقص من أجل، طبعا لا شك أنه من أخلص لله عز وجل فأجره أتم من أن يطلب شيئا من المال. مدرس منتدب إلى المحافظات الأخرى في الامتحانات الدبلوم، يقيم في المحافظة طول الامتحانات وهو في هذه اللجان المدرسة تغشش الطلبة، وهو إذا لم يفعل ممكن أن يصاب بعض الجروح التي تصيب بدنه في نهاية الامتحانات من الطلبة إذا لم يتم لهم الغش. يمنعهم وقبل الامتحان الأخير بربع ساعة يطلع يجري. يقدم اعتذار عن دخول المراقبة الامتحان، جزاك الله خير. ها؟ يجيب اخر يوم، صح. رجل يعمل عمل حر وهو تصنيع شامبو يوزعه على البيوت وفي المحلات، ياخذ زجاجات شركه معينه من الذين اشتهروا في بيع الشامبو، يضع الشامبو فيها ثم يبيعها على انها من هذه الشركه. هذا غش، هذا الحق يقول لا ده انتاجي انا، يسميها نفسه، لا يجوز له ان يخدع الناس. كيف يجمع بين الرضا عن النصارى وعدم تنفيذهم من الاسلام؟ انك انت لا تبداهم بالتحيه واذا حيوك ربتها، ولا تتخذهم اصدقاء ولا محل السر ولا تهنئهم باعيادهم. لا تصرف لهم عن الولاء وعاملهم بالاحسان بالبر والقسط ما لم يكن عدوا. قول عقيدة الجبرية في القدر، قال شيخ الاسلام في شرح قولهم فزعموا ان الامور كلها لم تصدر الا عن ارادة تخصيص احد المتماثلين بلا سبب. هو قضية ان مفيش حكمة، الارادة المجردة نفوا حكمة الله عز وجل، لم يفرق بين أنفس الشياطين وأنفس الملائكة والنبيين إلا لإجابة الرب، والنفوس كلها متساوية. فهذا كلام باطل، إنما في نفاذ الحكمة والتعليم. إذا تزوجت امرأة مسلمة من رجل نصراني تبقى كافرة والعياذ بالله، إلا إن كانت جاهلة. ما أظنها تجهل، في بلادنا ما فيش جهل، ممكن كان بيصير في بلاد الكفر أن يكون في جهل، لكن في بلادنا تزوجته في بها ما زنت معاه، لو زنت معاه ما تبقاش كثرة تبقى زانية، لكن لو تزوجته الزواج ده ايه؟ استحلال، استحلال الفرض، واستحللت من خروجهن بكلمة الله، فالزواج التحليل. فاللي يعتقد حلم ذلك يكون كافرا. مش مستغرب. الشيخ محمد الغزالي موقفه من الدعوة السلفية يعني موقف حاد في التباعد عنها والهجوم عليها بغير حق، ونشر انواعا من البدع ولا يضر الله. تخافات بقى دي يقول لك الصورة حقيقية وصحيحة 100%، صورة الشيطان ورسمين صور عجيبة كده، نسأل الله العافية. اطعوها احسن كما السابق بقى، ربنا بيقول انه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه، وانت بقى نشرتوها في العالم كله حاجة تنفذ والله. مشايخ ايه اللي عمالين يقولوا الكلام الفارغ ده؟ كل شوية يطلع المشايخ يقولوا كلام عجب والله العظيم، احاديث موضوع يروجوها ويقول ده بقى جو فتنة والله العظيم. الناس كلها تقبل كل من هب ودب بيقول اي حاجة ويجد من يسمع له. من اين علمنا ان كل من كان على الارض جهاز نوب الارض جهاز نوب؟ ان ربنا قال رب لا تجعل عن سيدنا، قال رب لا تجعل الارض ايه من الكافرين. يبقى كافر ازاي؟ بلغه الحق وايه وربه، ولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده ما كنا من اول. اذا كان عرق البعث بلغتهم دعوة الرسل ولكن مشوهة، فاليهود مشركون والنصارى كذلك وهم ايضا، فهل يلزمهم يلزموا بالتوحيد رغم ذلك والوقت بينهم وبين ابراهيم بعيد؟ نعم يلزموا به، لان دعوة التوحيد وصلت ويعرفون ان من خالفها فلان وفلان، يعني النصارى باجماعهم عارفين ان عقيدة الايمان المسيحي بتاعتهم دي اللي يسموها الايمان الايمان بالطاغوت انما وضعت في مجمع النسيئة الاول مش موجودة في الانجيل. يعرفوا كده ما يعرفوش؟ يعرفوا، كلهم عارفين ان المسيح قال اول وصية الوصية هي اول كل الرب وانا رب واحد، كلهم عارفين كده. اليهود عارفين كده، ما عارفين، ولكن اتباع الاحبار والرهبان، كل العرب عارفين ان عمرو بن لحي اول من ساب السواق، مشهور معروف ان عمرو بن لحي فعل ذلك، اول من غير دين ابراهيم عمرو بن لحي والعياذ بالله، ومشهور خبره، ولكن ده كبير هو اللي قال كده، خلاص الناس كلها تسمع الكلام والعياذ بالله. فايه مشوهه دي؟ لا اله الا الله بلغت، يبقى خلاص التشويه في غير كده خلاص لا اثر له. انكار الاشاعره لبعض المعتقدات كالفوقيه والعلو، هم لا ينكرونهم يؤولونها والتاويل من موانع التكفير، يقول ده كفر مع غلو الحجه. لا، ما اعلم احدا كفر الاشاعره، ولان الاشاعره ما بينكروش صراحه، هم بيؤولها ويفسرها تفسير ثاني. اضطراب بنطلون تجسد فيه العوره لا تجوز تكونها باطله ولا في قولين للعلماء، الاكثر على الكراهه. انسان وقف خطا على شمال الامام، تصح الصلاه ام باطله؟ الصحيح انه اذا كان جاهل يبقى صلاته صحيحه. اثنين كانوا بيصلوا وواحد خلص الصلاه خطا عن الصلاه، فاخذ الرجل احدهما ائتم بالاخر، يصح ذلك؟ ايه كده؟ كتاب ده على طريقة الأشاعرة، كتاب كيفية الشهادتين ده بتاع عبد الغالب أحمد عيسى، ده على طريقة الأشاعرة. الشهادتين ده بتاع عبد الغالب أحمد عيسى، ده على طريقة الأشاعرة.